الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. هذه هي الآية الثالثة بعد المئة من سورة التوبة، هي الآية الثالثة بعد المئة من سورة التوبة. وهذه الآية تضمنت الحديث عن ركن من أعظم أركان الإسلام، وهو الزكاة. وأركان الإسلام وفرائض الإسلام ومستحبات الإسلام، كل ما جاء به شريعة الله المنزلة على حبيبه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، المقصود منها تكوين المجتمع المثالي الذي يسعد أهله في الدنيا والآخرة. المقصود من كل تعاليم الإسلام، سواء كانت ركنا من أركانه أو فرضا من فرائضه أو واجبا وواجبا من واجباته أو سنة من سننه أو مستحبة من مستحباته، مستحبا من مستحباته، كل هذه التعاليم إنما لتكوين المجتمع المثالي والأمة المثالية، التي إذا استمسكت بهذه التعاليم تحظى بعز الدنيا والآخرة، تكون محمودة السعي في الدنيا وفي الآخرة في مستقر رحمة الله عز وجل في جنات النعيم. الإنسان من طبيعته أنه قد يغفل، ومن طبيعته أنه قد يرتكب معصية صغيرة، أو قد يرتكب معصية كبيرة، أو أن يرتكب شركا بالله عز وجل. هو معرض لذلك، لأن الشيطان وراءه بالليل والنهار والسر والعلن، في كل حركة من حركات الإنسان الشيطان وراه يحاول بكل طريق أن يصده عن سبيل الله، وأن يذهب به إلى الطريق المعوج، وأن يحول بينه وبين رضا الله، وأن يحول بينه وبين جنات النعيم. هذه مهمة الشيطان، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السحر. وكل مولود كما ذكرت أكثر مرة ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، الله ميوكل به ملك وشيطان، الملك يأمره بالخير والشيطان يأمره بالشر، الملك يحض على الخير ويحث عليه، والشيطان يحض على الشر ويحثه على عمل الشر. لكن ما كل من يرتكب الشر يبي يبتل عليه إلى يوم القيامة. قد يرتكب الإنسان الشر ويفرح به ويتلذذ منه ويستمر عليه ولا يرعي ولا ينزجر حتى يموت. هذا ما تنفعه لا تعاليم دين ولا أخلاق ولا سلوك، ما ينفعه شيء. كما قال الله عز وجل: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وهناك من إذا ارتكب الجريمة الله جعل قلبه يعني مستعد لتقبل الخير، مستعد لتقبل تعاليم الإسلام، بل يسعى لها ويعمل جهده على الاستمساك بها والمحافظة عليها. هذا لو وقع في شر يتوب ويستغفر، لأن بصيص النور اللي في قلبه لا يزال، ما انطفى النور في قلبه ولا عمي ولا انطمس القلب. ما دام القلب ما عمي تماما تماما تماما وطبع الله عليه فلا ينفتح لخير بسبب تجرؤه على الله وتجرؤه على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى دين الإسلام، هذا غير. فالإنسان ما دام القلب فيه أمل في الخير، في الشريعة تضع له القواعد: إذا أذنبت فاستغفر الله، وضعت له من الأمور إما استغفار باللسان مع القلب، طبعا استغفار وإنابة وتوبة ورجع إلى الله عز وجل، هذه حال، وقد يعمل عملا يكفر الله به خطاياه، هو ما قاعد يستغفر، توضأ في البيت وقال بمشي إلى المسجد، من يوم ما بدأ يتوضأ تتحط عنه السيئات عند غسل اليدين وعند غسل الفم والأنف والاستنشاق والمضمضة وغسل الوجه، كل ما يعمل منه عمل تتنافر سيئاته عنه وتنحط عنه سيئاته. وإذا قام من صن وضوئه بعد ما فرغ وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، على الوضوء اللي ما يكلفه شيء، وينشط جسمه ويصلح حاله. وإذا مشى للمسجد كل خطوة يخطئ، إن رفع رجل يرفعه الله درجة، وإن حط رجل يحط الله عنه خطيئة، من فضل الله وإحسانه. وجعل من من من من شرائع الإسلام الشرائع التي ترفع الدرجات ويحط الله عن العبد بها السيئات. وكل ما كان العمل مفروضا كان إتيانه أعظم قربة لله عز وجل. كل ما كان العمل اللي أنت بتعمله فرض عليك، فرض أو ركن من أركان الإسلام، كل ما كان العمل فرض أو ركن من أركان الإسلام، كل ما كان أزلف إلى الله عز وجل وأقرب إلى التوصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى. فما بالك بأركان الإسلام وتحقيق أركان الإيمان؟ أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة. أركان الإيمان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل. وطبعا هذه لا شك كما قلت كثيرا من أعظم أسباب طمأنينة القلب وراحته والإحساس بالسعادة في الدنيا، إحساس بالسعادة حتى لو كان قليل المال أو قليل العيال أو قليل الصحة، لكن يكون راضي وصابر ومحتسب، لأن هذه الأركان اللي تربي قلبه على الرضا بالله عز وجل والاستسلام لله تبارك وتعالى. وكلما عمل ركن من أركان الإسلام كذلك، وأركان الإسلام الخمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه كلها من أعظم المقربات لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب أحب إليه مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استنصر بي لأنصرنه، ولئن استعاذ بي لأعيذ. يعني معناه إنك أنت معك الغني الكبير العليم الحكيم العزيز الذي لا يعجز عن شيء ولا يفوت شيء، معك أي شيء تحتاجه يقضيه لك إذا كان في قضائه لك في الحال مصلحة لك، أو يؤجله إلى وقت آخر. يعني أنا قلت ما يرفع العبد يده يقول يا رب ويردها الله خائبة، ما دام من قلب طاهر، من قلب طيب، من قلب ما هو بغليل ولا كثير الحقد على الخلق، هذه حاله. وأيضا يكون عايش على حياة طيبة، لا يأكل حرام ولا يشرب حرام ولا يلبس حرام ولا يسكن في حرام ولا يلبس يركب على سيارة حرام ولا ما يركب. يعني طبعا لأن أي عمل من هذه الأعمال المحرمة قد تحول بين العبد وبين رفع يديه السماء، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا رسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا رجلين من كل من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب لذلك. لأن العبد إذا كان عايش على الحرم ما في خير، لا صلاة مقبولة، لا دعاء مقبول مستجاب. وإذاك لما سأل سعد بن أبي وقاص خال النبي محمد عليه الصلاة والسلام من عم أمه وهو يقول يعني ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة، قال: يا سعد، أطب مطعمك تستجاب دعوتك. أطب مطعمك، هذا مهم جدا، هذا مهم جدا، أن يكون تغذية الجسم والروح بطعام طيب وشراب طيب وتلبس ملبسا طيبا، معنى الطيب الطاهر، ما هو ضروري يكون غالي ولا يكون مرتفع ولا يكون سبشورة، لا، المفروض فيه أن يكون طيبا طاهرا. هذه تعاليم الإسلام. والزكاة والصلاة بعد التوحيد، التوحيد هو اللبنة الأولى، أصل من غير توحيد ما في عمل أبدا مقبول. اللي ما يخلص قلبه لله وحده، لا يسع قلبه معبودا غير ربه تبارك وتعالى، لا يبذل أي جزء مهما كان حقيرا صغيرا من ألوان العبادة لغير الله عز وجل، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن، يقول لحبيب الله محمد أفضل الخلق، المعصوم الذي المعصوم المحفوظ في ظهور آبائه وأرحام أمهاته وعندما نزل إلى هذه الأرض وقبل البعثة وبعد، حفظه لك إخوانه الأنبياء جميعا، اصطفاهم الله على عينه واختارهم لنفسه، رباهم على عينه واصطفاهم لنفسه واصطفاهم لنفسه، يعصمهم من السوء من الصغائر والكبائر قبل البعثة وبعد البعثة. إذا جاء بالتوحيد حتى الركيزة الصحيحة، أنا ما أقول مثل ما يقول المرجئة لا يضر مع التوحيد، لا، المعاصي تضر، السيئات تضر، حتى السيئة الصغيرة، السيئة الصغيرة اللي هي اللمم، إذا ربنا يقول والذين يتوبوا كبار والفحش إلا اللمم، يعني اللمم يعني أمور صغيرة من السيئات، يعني أمور يعني قد يعني ما هي يعني الإنسان قد لا يعبأ بها، لكن هذه الصغيرة إذا استمر عليها الإنسان واستحلها انقلبت إلى كبيرة. إذا استراح الصغيرة، يعني قال ما هي حرام، ما هي قال حرام، إذا قال الصغيرة دي ما هي بحرام، هذا قد يختم عليه بالسوء ويحال بينه وبين التوبة ويحال بينه وبين مرضاة الله عز وجل، لأني مثل ما قال الشاعر: ومعظم النار من مستصغر الشرر، ومعظم النار أنت تولع الكبريت أو تفتح الفرن حق ذاك، أول ما تفتح الشرر الصغير تعملها بالآلة هذه اللي تشغل بها الفرن ولا بعود الكبريت، شيء صغير طيب، وبعدين يعمل حريق يأكل الأخضر واليابس. والناس يجمعون لما قال أنا بس يعني مثل بالسيئات، بالسيئات ان لو واحد في مسجد جماعه في ور وراح جاب هذا عود حطب وهذا عود حطب وتجمع شيء شيء من الحطب، كذلك السيئات اذا تجمعت اكلت، وكلما زادت السيئه نادت اخواتها من السيئات واستمرأها الانسان، وكلما عمل صالحا نادى اخوانه من الصالحات واستمرأ عمل الصالحات. فاذا شب الانسان على الاعمال الصالحه واستمرأ الاعمال الصالحه غالبا يسعد وغالبا يعان وغالبا يستعمل في طاعة الله عز وجل وينطبق عليه: كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استنصر بي لأنصرنه ولئن استعاذ بي لأعيذنه. لكن بعد أركان بعد الركن الأساسي اللي هو ركن الإيمان والإسلام اللي هي مفتاح الجنة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. كلمة هذه بعض الناس يحسبها سهلة، وإنما هي لو وضعت في كفه وجميع الأعمال في كفه رجحت لا إله إلا الله عليها. لا يثقل مع اسم الله شيء، ما في أبدا شيء يرجحها بحال من الأحوال. لو وضعت السماوات والأرض والأرض وعامر في كفه ووضعت لا إله إلا الله رجحت عليها لا إله إلا الله. فلا بد من أصل التوحيد. بعد أصل التوحيد تأتيك أركان الإيمان والإسلام. وأركان الإيمان أكثرها غيبية في القلب، أكثرها مدبل للناس ولا يعرفها الناس، إنما هي سر بين العبد وربه. كونك تتيقن في قلبك وتطمئن نفسك بأن المعبود هو الله وحده لا شريك له. ما يجوز أبدا يا أخي اللي قدم ذبابة للصنم، اللي قدم ذبابة للصنم دخل النار. لما مر جماعة لو قاموا يعبدون صنما لهم وقالوا قربوا، قال واحد ما أقرب ما عندي شيء، ما نمقرب قذبحوا. الثاني قالوا ما قالوا وش قالوا قالوا ولو ذبابة فقدم لهم ذبابة فدخل النار علشان ذبابة عبد قدم ذبابة قربانا لغير الله دخل جهنم. ذبابة اللي هي يعني مما يضرب به المثل، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، مع أنها فيها من الآيات البينات والدلائل على أنه لا إله إلا الله لا حد لها. يعني الذبابة لو جت شرحها وتشوفها وهي الصغيرة هذه اللي ما لها أي قيمة، حتى لو ماتت ونفختها انبات راحت طارت بالنفخ، يعني ما لها ثقل، ومع ذلك الله يضرب بها المثل. وبالبعوضة هي الذبابة أو نوع من آخر يعني أقل من يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. تعطينا الإيمان بالله غيب بينك وبين ربك، هو الباقي ينكشف للناس واليوم القيامة إذا مت على غير لا إله إلا الله. إذا كنت أنت تدعي الإيمان زورا وبهتانا ولست على حق في توحيدك لفاطر السماوات والأرض الحي القيوم العزيز الحكيم، يوم القيامة ينكشف، يوم تبلى السرائر، يوم تفضح طوايا القلوب والنفوس، ما سمك ما سمك، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. كذلك الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل كلها غيب، هي حقائق في الآن لكن الإيمان بها غيب، محل القلب، محل القلب. وإن كان يظهر على السلوك في بعض الأحيان، لأن ومهما قال الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن قالها تخصى على الناس تعلم، لكن قد يكلم الإنسان ويقوم ممن قال الله فيهم مرضوا على النفاق لا تعلمهم، نحن نعلمهم كل آية اللي قبل هذه، لكن أعمال الإسلام كلها ظاهرة. لا بد من الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، هذا الركن الأركان الإسلام. الركن الثاني إقام الصلاة، الركن الثالث إيتاء الزكاة، الركن الرابع صيام رمضان، الركن الخامس حج بيت الله لمن استطاع إليه السبيل. ولكن الصلاة والزكاة نالتا في كتاب الله وفي سنة رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تنله الفرائض الأخرى ولا الأركان الأخرى. الصلاة والزكاة نالتا من آيات الله في كتابه الذي يتلى إلى يوم القيامة وفي سنة حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم من الاهتمام ما لم تنله فريضة الأخرى. شوف الصلاة ما فرضت في الأرض، ما أرسل بها جبريل، ما أرسل بها جبريل، استدعاه إلى السماوات العلى إلى جنة المأوى إلى الفردوس الأعلى وأوحى إليه فرائض الصلاة. هذه لون من ألوان لفت الانتباه إلى عظم قدر الصلاة. إن أعظم أموركم عند الصلاة فمن يعني هي من أهمها، من تركها فقد كفر. والزكاة كذلك. ولذلك والزكاة الواقع هي والصلاة لشرائع جميع الأنبياء، يعني التوحيد أشهد أن لا إله إلا الله، وطبعا لكل نبي يشهد أن نبيه رسول الله. الصلاة قلت لك، والزكاة والشهادتين، التوحيد سواء كان شهادة لقبل محمد، فاللي جالوا بني إسرائيل أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى رسول الله، جماعة عيسى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عيسى رسول الله، نوح أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن نوح رسول الله، وكل نبي وصي بمحمد صلى الله عليه وسلم ومتى حتى إذا جاء يتابعونه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم أخذتم على ذلك مصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. هذه التعاليم مع الوصايا العشر، بالوصايا العشر جميع رسل الله جاءوا بها. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نرزقكم إياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. هذه خمس وصايا في الآية الأولى. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وأن أربعة يصيروا تسعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصايا العشر، أن هذا صراطي مستقيما اللي جابوا في الإسلام مع محمد صلى الله عليه وسلم، وكل وصف التوحيد والصلاة كل الأنبياء يصلون وأممهم كانت تصلي، بس اللي عليه ركعتين في الصباح وركعتين في المساء بعض الأمم، يعني ما كان عليهم اللي علينا احنا. إن لما فرض الله على النبي فرض أول 50 صلاة ثم خفف الله عن 5 أو 10 أو 5 حتى صار 5، قال هن 50 وهن 50، يعني 50 في العدد و50 في الآجر، لأن الواحدة بعشرة أمثالها. ثم قال لا يبدل القول لدي، هن 50 وهم 50 ما يبدل القول لدي. فكل الأنبياء جاءوا بهذه القواعد من عناية الإسلام عشان لفت الانتباه، لأنها أقوى أفضل ما يكون الأمة. الصيام له تكوين في الأمة، تكون كبير، لكن كل سنة شهر، كل سنة نجتمع جميعا في وقت واحد على الصيام لرؤية الهلال، وكل الأمة تكون ممسكة عن الطعام والشراب والمحرمات على الصيام من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. 10 ملايين الأمة لا، 100 مليون الأمة لا، 1000 مليون الأمة الإسلامية يعدونها الآن، وكان عدد مثل ما يقولوا بعض الناس عدد يمشي الحال، يعني أسماء، لكن نريد تحقيقها، لأن لو كانوا محققين الإسلام والله ما طبع فينا لا شرقي ولا غربي، وما كان يجرؤ أحد من أمم الأرض أن تعتدي على مسلم ولو كان فريدا في بلادها. يعني معتصم العباسي لما أخذوا الروم امرأة واحدة وسمع المعتصم أنها تقول وهي في جنها يا وا معتصمة، جهز الجيش ورخزهم خطها، جهز الجيش وخطها، أن هذا التسابق، هذا اتحاد الإسلام، هذا تضامن المسلمين. هذا إحساس المسلم بما يصيب أخي بأبيان بأن المسلمين كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذا هو حقيقة الإسلام يا عباد الله، هذا حقيقة الإسلام. قلت لك كل الأنبياء يصلون ويزكون، لكن قلت ليش الصيام طبعا أقل من أقل أقل هو ركن الإسلام، لو انهدم انهدم الإسلام، لكن هو أقل من الصلاة والزكاة. في تكوين المجتمع المثالي هو يحضنا على أن نحس بحاجة أخينا المسلم الجائع، ونحس بالناس اللي ما عندهم طعام ولا شراب. إذا مسكنا إحنا حبسنا قدامنا الأكل وإحنا جوعانين ميتين من الجوع ولا نقدر نلمسه، قدامنا الشراب وإحنا ظمأنين كد تقطع أكبدنا من العطش والظمأ ولا نمسه على مدة الإمساك. هذا يربي الأمة، يربيها على الصبر وعلى الاحتمال، والجكس وشهر الصبر. لكن ما يعمل مثل الصلاة والزكاة. الصلاة كل يوم وفرضها الإسلام على المسلم أن تكون في جماعة في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبح له فيها بالغدو والصلاة، رجال لا تنهي تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويهدي لهم من فضله ويجعل لهم النور الكافي الشافي اللي يخليهم يمشون في طريقهم على بصيرة، يمشون في طريقهم على بصيرة. الصلاة يجتمع في اليوم 5 مرات، يجتمعون أهل الحي في مسجده، سواء كان مسجد الحي أو مسجد المدينة اللي هو الجامع اللي يصلون فيه الجمعة، سواء كان مسجد للحي يعني ما هو حق جمعة، أو كان مسجد الجمعة، يجتمعون المسجد الجمعة يجتمع المسجد الحي يجتمع في الجيران أهل الحي، يشوفون اللي تأخر، هو مريض، هو حالته وش يحتاج، يحسون بحالة بعض ويتعاطفون، هذا المطلوب منه، هذا تربيه الصلاة، وتربيه صلاة الجماعة. لما جعلها واجبة واجبة واجبة صلاة الجماعة، وإن كان بعض العلماء يقول إنها سنة، ولكن هي واجب غير شرط. يعني لو صلىها في بيته منفردا صحت صلاته، ولكن ياخذ درجه من 25 او من 27 درجه، وعسى الله يغفر لنا وعليه ان يتوب الى الله عز وجل من التكاسل. لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لقد هممت ان امر بحطب فيحتطب، ثم امر رجل يصلي بالناس، ثم اجمع اذهب الى قوم يتخلفون عن الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم، لولا النساء والصبيان لحرقت عليهم بيوتهم، او كما قال صلى الله عليه وسلم، عشان يربي فيهم التعارف والتآلف والتكاتف، وبعدين التنافر والتدابر اللي ما يجيب خير للأمة، يشتت شملها ويقطع أحبالها وصالها. لكن إذا صلوا في جماعة، ما يصلون في جماعة وكل واحد منهم ما كان يعرف الثاني، ها ما أدت الثمرة. يصلي في الجماعة يتعارفون، خصوصا أهل الحي يتعارفون ويتآلفون ويتصالحون. لو واحد منهم أصر منه البشر يخطي ويخطي، الإنسان قد يخطي، فلو وقعت عليه خطيئة أو يمين أو يسار، الصلاة تخليه يلين لأنها من التصلية. مثل ما تقول يعني إذا دخلت الحديد في النار يلين الحديد اللي في النار. فالصلاة من عملها إنها تلين القلب وطهيره من الأدنس، خصوصا من الذين يطمئنون فيها ويعملون بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامتها. والزكاة كذلك في تربية الأمة. الزكاة خيرها كثير كثير كثير، وإن كانت شيء قليل من مال الإنسان. لو عندك 1,000,000 ريال تطلع منه 25,000، هي 25,000 يحس بها المليون إذا طلعت إنه ما يحس بها، مع أنها ستصلح ناسا محتاجين، توسع على فقراء، وتوسع على مضيقين، وتوسع وتفسع عليهم بيوتهم، وتخلي بيوتهم تشرق وحالتهم تسر بأهل المال اللي انت دفعته. ومع ذلك الله تعاهد كما أخبرنا إنه ما ينقص المال، وقلت أكثر من مرة إن المال ما ينقص من جهة العدد ينقص. يا وانت عندك حاطط 1,000,000 ريال وطلعت منه 25,000 وجدت عده لقيته 975، ما تلاقيه 1,000,000. لكن البركة اللي فاطر السماوات والأرض وبيده كل شيء اللي يضعها في الجزء الباقي أضعاف ما لو كنت وددتها لبنك يتعامل بالربا، وبعد ما كانت 1,000,000 صارت 1,020,000، أو 1,025,000. لأن الله يقول يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فموضوع الزكاة من أخطر الموضوعات، ولذلك لما ارتد بعض الناس في بعض البلاد في جزيرة العرب وقال احنا بنشهد أن لا إله إلا رسول الله، ما احنا منكرين، نبي نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله ونصلي الأوقات الخمس، لكن زكاة ما فيه. ليش؟ قالوا أن الزكاة ربنا يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، يقول للنبي محمد خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك. والنبي ما من اللي بيصلي علينا؟ هل أبو بكر لو صلى علينا يكون صلاتك صلاة النبي؟ إذا ما احنا معطين الزكاة لأحد، ما احنا معطين الزكاة لأبك لأن صلاته ما هي مثل صلاة النبي لو صلى علينا. فيقول أبو بكر في الحال عندما علم أنهم منعوا الزكاة يجمع الجيش، وين عمر يقول وين يا أبو بكر ما بتسوي؟ قال لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. قال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ولما قال عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم، قال أصل الزكاة حق المال، لا بحقها إلا بحق لا إله إلا الله، يعني ما قالوا أن يشهد حتى يشهد أن يحرم الصلاة، فإذا قالوها عصموا مني دمامه إلا بحقها. قال أشهد الزكاة، يقول ابن أبو بكر ما أفقهه رضي الله عنه، ما أفقهه رضي الله عنه، يقول أبو بكر العربي وغيره من أئمة الدنيا ما أفقهه رضي الله عنه، أخذ من قوله بحقها في الحديث اللي رواه البخاري وغيره من غيره أن من حقها أن تؤدى كالشهادتين، فإذا ما نوعه وجب قتاله. وقال لا، يقول عمر رضي الله عنه، وكان عمر شديدا ما هو مثل أبو بكر سمحا سهلا رضي الله عنه، ومع ذلك قال فلما رأيت أبا بكر قد شرح الله صدره لقتال هؤلاء شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر. الزكاة في غاية الأهمية. الواقع قلت لك القرآن يعني اهتم بالصلاة والزكاة اهتمام، فأوردهما مقرونتين، وخصوصا في السور المدنية. في السور المكية يذكر الزكاة منفردة، في السور المكية يذكر الزكاة منفردة، لكن في السور المدنية يقرن الصلاة. إلى صار مجتمع صارت أمة ظاهرة لا خوف ولا رعب، في مكة ما يقدرون يصلون جماعة، في مكة ما يقدرون يتصرفون في محل يصلون قدام الخلق، إلى أن هاجروا من مكة. فلما جاءوا مثل ما قال قيس بن صرمة رضي الله عنه فلما أتانا واستقر بهن وكذا وكذا، يقول سوى في قريش بضع عشرة حجة، سوى في قريش بضع حجة ينادي لو يلقى صديقا مواتيا، فلما أتانا واستقر به النوى يقول يعني إحنا نصرناه وأيدناه فأصبح راضيا، فأصبح في طيبة راضيا. أنا نسيت الأبيات كنت أحفظها نسيتها. المهم يقول إن استقر به منه فأقمت الجماعة صلاة الجماعة وصاروا يصلون جماعات، صاروا يصلون جماعات. لذلك لهدف المدني. أما مكة ما كان فيها جماعة، اللي بيصلي الحال لما فرض صلاة طبعا في مكة قبل الهجرة بحوالي 17 شهر أو 18 أو 20 شهر أو حولها، لكن في مكة ما في جماعات. صحيح لو حصل لهم يصلوا مع بعض يصلوا مع بعض، لكن متى يحصل أن يجتمعوا بالرسول الله أو بأحد أو يصلون مع بعض مراقبين مراقبة في البلد محيط به كالسوار على المعصم في كفار قريش. فتجد الآيات المكية تذكر الزكاة، بس ما هي زكاة محددة المقادير والمستحقين، يعني ربنا لما قال هنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم، ونحن نعلم علم اليقين أن هذه الآية نزلت اللي هي مع سورة التوبة في شهر شوال من السنة التاسعة للهجرة. السورة هذه اللي فيها خذ من أموالهم، هي سورة التوبة اللي أنا أفسرها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم من صدقتكم لهم، نزلت في سورة التوبة، وهي قد نزلت سورة التوبة في شوال من السنة التاسعة للهجرة، يعني ما بقى على وفاة رسلهم إلا سنة وشوي، سنة وأشهر، اللي هي السنة العاشرة، والأيام اللي بقى من السنة التاسعة، من السنة التاسعة شهر ثلاث شهور تقريبا وشهرين، أو من السنة العاشرة السنة الحادي عشر، يعني سنة وأشهر بعد نزول هذه الآية. يذكر الله عز وجل في الآيات المكية أول، بس قلت لك إن ما كان لا محددة الأنصبة ولا محددة المستحقين، وحددت الأنصبة في سورة التوبة هذه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومقادير الأموال هذه حددت المستحقين، اللي لا يجوز أبدا أن تصرف ذرة من الصدقات لغيره، وأي مال يصرف لغير الأصناف الثمانية لا يعتبر زكاة ولا يسقط على صاحبه حق الزكاة. يعني لو راح أعطى اليمين أو يسار، يعني مواجهات ومجاملات، ما زكى. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إنما هي ما هي للحاص، وإنما تدعى لوجود السياق. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. وبين حبيب الله ورسوله أن يقول خذ من أموالهم، ونحن نعرف أن المال اسم لكل ما يتمول، ثوبك مال، غطرتك مال، نعلك مال، بيتك اللي تسكنه مال، سيارتك اللي تركبها مال، لو كان حمارة مال، لو كان بغل مال، لو كان خيل مال، كلها أموال. لو كان عندك عبيد عشان يشتغلون في بيتك، انت رجل غني وعندك خدم وعندك حشم، وجبت 10 عبدات او 20 عبد يشتغلون عندك للشغل، عندك مال، كلها وما فيهم زكاة. لا زكاة على الانسان في فرسه، لا زكاة على الإنسان في سيارته كانت في الركوب ما اشتراها للتجارة، لكن لو اشترى العبد للتجارة عشان يشتري ويبيع، أو اشترى السيارة للتجارة اللي يشتري ويبيع، هذا فيه زكاة. لكن لو كان جابها للقنية بيت يساوي 100 مليون ما في زكاة، إلا إذا كنت مشتري عشان تبيعه للتجارة، اشتريته بنية البيع، لكن عملت قنية لك ولعيالك وجابوا وإيجاره في السنة 10 ملايين أو 15 مليون، عليك الزكاة في 10 ملايين انحل عليها الحول، انحل عليها الحول. ما هو انحل عليها الحول يعني هي انحلها، لا، افرض ان انا عندي قبلها اموال، قبلها قبل ما يجيني 10 ملايين دي عندي اموال تنضم لها، ولو كانت ما جت انا بنزكى اول يوم من رمضان، لو ما جت الا يوم 29 شعبان جاني 10 ملايين يجب فيها الزكاة، لأنها انضمت إلى مال عندي يزكى وحل عليه الحول. فكل ما يجد من المال في أثناء السنة يضاف إلى أصل المال اللي عندك، ما دام المال اللي عندك يبي يحل عليه الحول. يعني ما يشترط أن كل قرش يدخل عليك يجب فيه زكاة بشرط أن يحل عليه الحول. أنا سمعت واحد يلي وفتي يقول إذا حل عليه الحول لابد تبين لهم وتقول لهم إن حل عليه الحول إذا لم يكن عندك غيره. إذا ما كان عندك مال ولا ريال إلا اللي جاك اليوم، هذا إذا حل عليه الحول. لكن أنا عندي 10,000 في أول يوم من رمضان، 10,000، وكان عندي يوم 29 شعبان ما عندي ولا ريال، وصار عنده أول يوم رمضان 1000، 2000، 3000، 10000، وبعدين قبل رمضان بيومين أو بيوم جاني 10 ملايين. تجب الزكاة علي في 10 ملايين اللي ما لها إلا يومين عندي، مو على المال اللي كان عندي من أول السنة. لأن حولان الحول ما يشترط عليه أن كل قرش يجيك حط الحساب على بعد حول، لا، إنما يضاف للي عندك ويزكى إذا حال الحول على أصله، على أصل المال اللي عندك، ما هو على تمام المال، على أصل المال اللي عندك إذا كانت تجب فيه زكاة وحال عليها الحول. قلت لك السورة المكية تحدثت عن الزكاة وحدها، فيقول الرب عز وجل، وقلت لك ما كانت مقادير، إنما إذا كان عندهم بستان يبي حصد قمح أو غيره، حصيد أو غيره، إذا جاهم فقراء ومروا عليهم ناس يعطونهم على ربطة، ربطتين، 3 ربطات، إذا كانوا يربطوا السنابل وربطوا سيقان القمح مع بعضها عشان ما تتجمع، تعطيه ربطة، ربطتين، 3 ربطات، 4 ربطات، من أي شيء عندك. هذا حق في المال غير محدد المقدار. وكان هذا موجود عند الأنبياء السابقين، ولذلك رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا إنا بلوناهم، بيقول على أهل مكة اللي أعرضوا عن أكبر نعمة دفعت إليهم، أكبر نعمة دفعت إليهم هي محمد صلى الله عليه وسلم، أكبر نعمة جاءتهم وجاءت البشرية كلها، أكبر نعمة. أنا إذا نظرت للقمر أنا أعرف فضل فوز القمر، أنا أعرف فوز القمر في ليلة التمام 14 15 16، أنظر كده وأتكلم وأقول يا والله الحين والله النعمة به كبير، لكن وين هو عن النعمة بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هو صاحب يضيء لنا الدنيا، لكن النبي جاء بالله ليضيء لنا الدنيا والآخرة. ونعمة القمر في ساعات، ونعمة اللي جاء بها النبي لا تنتهي أبدا الآبدين ولا دهر الدائرين. فالنعمة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ربنا يقول إنا بلوناهم، يعني أهل مكة المشركين لما طعنوا على ثغرة ولم يؤمنوا به، كما بلونا أصحاب الجنة، بستان عند أناس يقولون من أهل اليمن أو جنسهم، إن بلونهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها يقطعنها مصبحين ولا يستثنون. ما قالوا لا إن شاء الله، ولا قالوا خلي حق الفقراء. وكان أبوهم رجلا صالحا، وكان إذا جاء وقت الحصاد أو وقت الجداد أو وقت الخراف من النخل والثمر يبدأ كل الفقر اللي يجوا يعطيه، والناس المحاويج يعرفون أن هذا رجل غني وفي خير، فإذا جاء وقت الحصاد تمام عنده يعطيهم، يعطي هذا على شوية وهذا شوية، هذا يعطي على ملو الكف، هذا ملو كفين، هذا 3، على حسب هذا يمشي الحال. ما هو أصحاب محمد يجاهدون في سبيل الله هم غزاة، وعلى تمر واحدة كل 24 ساعة تمر واحدة يمشي الحال. والنفس يقول الشاعر والنفس راغبة، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. الإنسان إذا استشرى وراء نفسه ما تقف عند حد، ما تقف عند حد، ولكن إذا لجمها بلجام وعمل لها كابح كابح يكبحها ترضى تستقر، ترضى وتستقر. والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. يقول ربنا في إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا أقسموا ليصرونها مصبحين ولا يستثنون. طبعا دول قبل محمد. هم طائف من ربك وهم نائمون، أحرقها الله، سلط الله عليهم رحمته. إذا أقسموا ليصرونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، كأنها كأنه أعواد القمح ديست بالدياس. فتنادوا ما دروا عنها، أغبية ما دروا إن بستانهم احترق، لأن النار اللي جاتوا بالليل وهم غافلون، وقبل ما يناموا يبكروا بعض، بكروا لا تروحوا تناموا حتى تطلع الشمس، تطلع الشمس يجيكم الفقراء ويحتاطوا بكم، الحقوا خلينا نصير في بكرة باكرة علشان ما يلحقنا فقراء ولا يجينا. إذ أقسموا ليصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. وانطلقوا وهم يتخافتون، ما يقولون لا ترفعوا صوتكم لا تخلوا أحد يسمع، خففوا الوط وانتم تمشون على الأرض، لا تخلوا رجلكم تضرب في الأرض ليقوم الناس الفقراء ويجوكم ويحصروكم ويأخذون من مالكم. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد، يعني على قوة وجد وحرص في منعهم الفقراء، وغدوا على حرد، حرد يعني قلوبهم منطبقة تماما على أنهم لن يعطوا فقيرا منها شيئا، وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، هذه ما هو مستنى، بعدين تفطن، والله هذه الأرض وهذه حدودها، هذه جيرنا. فانطلقوا وغدوا على حرد، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم، يعني أعقلهم وأعدلهم، ألم أقل لكم لولا تسبحون، ما قلت لكم استغفروا الله واستثنوا وخليكم على ذكر من الله عز وجل. عاقل منهم لكن ما نفع، واحد بقلبه خير والباقي كلهم قلوبهم شر، فغلب الشر على الخير، غلب الشر على الخير وحرموا جميعا. مثل ما قال ربنا واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب. لكن قال سبحوا، فبداوا يتوبون ويستغفرون. فانطلقوا ألم أقل لكم، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. قال بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. يقول ربنا كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. هذا يدلك على أن الزكاة كان يعرفها الأمم السابقة والأنبياء السابقين وأهل الخير كانوا يعرفون الزكاة، بس ما لها ما نعرف حدودها، لأن الشرائع كانت مؤقتة، شرائع الأنبياء السابقين ما كانت للدوام والبقاء. يأتي النبي يقعد الرسول يقعد شهرين ثلاثة أربعة خمسة سنة، سنتين ثلاثة أربعة خمسة عشر خمسة عشر عشرين ألف سنة مثل نوح عليه السلام، ولكن إذا راح راحت شريعته، إذا راح راحت شريعته. إلا وكن بني إسرائيل بمجرد ما يموت الرسول، ما يموت النبي، إذا كان ما في رسول يعني نبي وليس برسول، يبعث الله له نبيا آخر. كان يقول كما جاء في صحيح مسلم أو في البخاري كذلك، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي جاءهم نبي آخر عشان يحكم لهم بشريعة بالتوراة. يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا وربانون الأحبار واستحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. فكانت الآيات المكية تشعر بهذا على غرار ما كان للأنبياء السابقين، لكن لما استقر الأمر وجاءت دولة الإسلام وجاء الله بالأنظمة الشاملة الكاملة الوافية التامة التي لا يحتاج معها أحد إلى يوم القيامة، لا يحتاجون إلى تعديل في القانون، لا يحتاجون إلى تعديل في النظام، لا يحتاجون في المقادير، لا يحتاجون في الأفراد، ما يحتاجون. شريعة الله أنزلها الحكيم العليم الخبير بخلقه وحاجات عباده وما يصلح البلاد والعباد، فإذا استمسكوا بها فازوا وسعدوا، وإذا انحطوا وذهبوا عنها خابوا وخسروا. في الآيات المكية مثال لهذا المثال، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكلوه، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وآتوا حقه يوم حصاده، كان حق الحصاد اللي في مكة، هذه الآية مكية في سورة الأنعام، سورة الأنعام كلها مكية، فيوم الحصاد اللي شوية السنابل شوية من التمر شوية من الرطب شوية من البوسر شوية من اللي شيء اللي يؤكل وينفع عند الحصاد، عند الحصاد أو الجدال ذا يعطيه شيء غير مقدر. هذه في سورة الأنعام. في سورة الأعراف يقول الرب تبارك وتعالى وهي مكية أيضا، ورحمتي وسعت كل شيء، هي مكية قبل ما تفرض الزكوات المحددة المقادير المحددة المستحقين، قبل ما تأتي الزكاة المحددة المستحقين الأقسام المستحقين، ولا كذلك المقادير مقادير اللي يعطى بكل ربع العشر نصف العشر العشر كذا يعني ما كان موجود. ورحمتي وسعت كل شيء، هذا المقام الثاني في الآيات المكية. ورحمتي في سورة الأعراف، ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، شريعة كاملة طيبة طاهرة نقية في كل شيء في كل شيء. المقام الثالث في سورة الرعد، عندما يبشر أصحاب الأعمال الصالحة بالجنة بجنات النعيم ويضع لهم الأمور التي تسعدهم بالله في الدنيا والآخرة بالله في الدنيا والآخرة، يقول الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم في سورة الرعد وهي مكية أيضا. هذه ثالث مقامات في القرآن الكريم تتحدث عن الزكاة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. هذا المقام الثالث. المقام الرابع في سورة مريم، مقامين في سورة مريم، يعني كل واحد من السور الثلاث اللي هي الأنعام والأعراف، الأنعام والأعراف والرعد ذكر واحد. في سورة مريم مقامين يحض فيها على الزكاة ويذكر فيها الصلاة أيضا، فيقول عن عيسى عليه السلام قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا في نفس السورة يتكلم عن أحد كبار الأنبياء وهو إسماعيل عليه السلام جد العرب صلوات الله وسلامه عليه، يقول واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. بعدين يجي في سورة المؤمنون وهي مكية، طه ما جاء فيها والأنبياء ما في أجل والحج ما جاء فيه، ويجي في المؤمنون في أولها قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. مكية لسه ما كانت فرض الزكاة ذات الأنصبة ولا المقادير، إنما قلت لك حفنة حفنتين واللي تقدر عليه، والذين هم بفروجهم إلى آخر الآية. انتقل بعدها إلى سورة حميم فصلت، حميم فصلت في سورة حميم فصلت نعم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. بس بعض أهل العلم يقول المراد بالزكاة في سورة اللي فصلت طهارة القلب من الشرك، ولكن القول الثاني وهو الأظهر عند ذكر الزكاة إن المال إنفاق جزء من المال. جماعة من أهل العلم بالتفسير والتأويل فسروا قوله تبارك وتعالى في سورة فصلت وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لا يتطهرون من الأدناس والأرجاس من الشرك والأنجاس المعنوية والحسية، لأن الزكاة طهارة أيضا، زكاة طهارة، ولكن كثير من أهل العلم على المراد الزكاة بس زكاة، ولكن طبعا حظ هي الكل، الآيات هذه حظ على الزكاة كل اللي في السورة أنك حظ وتحريص وتحريص وحث على إيتاء الزكاة، على الإنفاق من بعض المال، لأن العادة النفس إذا بدأت تجود وتبذل تلين القلب، يلين إذا بدأ الإنسان يلين ويدفع من ماله، لأن طبع الإنسان على الشح. ويك ربنا يقول في آخر سورة محمد: ولا يسألكم أموالكم، يعني كل أموالكم لا يأخذها منكم إن يسألوها فيحفكم، يعني يستقصي منكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ولا يسألكم أموالكم إن يسألك، يعني كل المال ما يأخذ من كل، يأخذ من كل جزء وسط من المال. إن يسألكم، وهو يعني لو يطلب من، لا يفرض عليكم كل مالكم تبخلوا. إن يسألوك فيحفكم، يعني يستقصي، لأن الإحفاء الاستقصاء والاستئصال. أحفوا الشوارب، يعني استقصوها استقصوها استقصوها، وأعفوا اللحى، الإحفاء الاستقصاء. وإن يسألكمها فيحفكم تبخلوا، يعني فيحفكم يعني يستقصي منكم أخذ المال تبخلوا ويخرج أضغانكم، يبني الضغن في القلب. لا، والإنسان يعني ينبغي. ولذلك كل ما كان الإنسان حريص على الدنيا وشحيح كانت زكاته أعظم أجرا. يعني لو واحد عنده ملايين كثيرة ما يحس بها، ولو جهد قام نصر عليه لأنه عارف أن ماله ما هو ناقص، وينصر بكميات غير محدودة غير معدودة، هذا ما يحس بها، ما يحس بقلبه حلاوتها. لكن اللي يحرص على المال بس ما يحرص عليه إلى درجة أن يعبده كما قام تعس عبد الدينار والدرهم، تعس عبد الخميصة القطيفة والخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فانتقش كما رواه البخاري وغيره، لا، إنما يكون يعني رويدك يحرص على المال مثل ما يحرص على الحمام إذا جاء حاجة للبول أو الغائط، يعني للحاجة، عشان يكف نفسه عن الناس ويعف نفسه عن السؤال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد بن وقاص وبرط في مكة في حجة الوداع: يا نبي الله، عندي مال وليس ولا يرثني إلا ابنتي واحدة، أفأتصدق بجميع مالي؟ قال: لا. قال: بشطر، يعني نصف؟ قال: لا. قال: بثلث؟ قال: الثلث، والثلث كبير أو كثير، إنك انتظر ذريتك أو انتظر ذريتك أغنياء خير من انتظر فقراء يتكففون. اليد العليا خير من اليد السفلى، العيال معطية خير من السوء اللي تأخذ. ولذلك تجيء المسألة في وجه صاحبها خدوش أو كدوش أو كدوح يوم القيامة. اللي يسألون الناس دائما قاعدين عند الأبواب المساجد وغيرها يسألون، هل يجون يوم القيامة وجوه مقطوعة ممزوقة ما عليها لحم، يأتي اليوم القيامة وليس على وجهه مسخرة من سأمن كان يسأل الناس؟ فهل هذا الحال؟ فيقول في سورة، ويقول في سورة في سورة الذاريات إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قليلا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. ما قال هنا معلوم، قال حق لإسحاق لأنها مكية ما فيها فراغ محددة ولا مقادير محددة. قال حق للسائل والمحروم. قال في أختها المكية أيضا وهي سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه آيات تبين أن القرآن المكي كان يحض على الزكاة ويحث عليه، لكن دون مقادير محددة من قدر المال، يعني بالنسبة للمال ما حدد مقدار ما تعطي ولا حدد الأصناف. اللي تحث حاجة قريب غريب غريب، مثل ما قال ربنا في سورة وهي مدنية: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا الله عز وجل فإذا وجبت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال في الآية قبلها في آية: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من مئة عام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. اللي في الآية الأولى دي اللي تعطي البائس المحتاج، الضعيف المحتاج، البائس اللي عليه شدة في حياته، عليه شدة، والفقير المحتاج. ف فقير المحتاج اللي ما عنده مال يكفيه ولا يكفي عيان أو ما عنده شابك. لكن الآية الثانية قال أطعم القانع والمعتر، لأنها ما هي زكوية، لأنها ما هي مثل مال الزكاة علشان يعني خاصة بالمحاويج، إنما قال أطعم القانع. القانع بعض العلماء يقولوا لما يسأل، والمعتر الزائر، أو القانع اللي يرفع يده كذا، يرفع يده كذا، قنع بيده رفعها، رفع يده كذا علشان يسأل. والمعتر الزائر الضيف اللي يجي من أي لون ولو كان من أغنى أغنياء الناس، إذا نحرت الهادي، نحرت الهدي في مكة، والأضحية أختها، الأضحية أخت الهدي، الأضحية أخت هدي التمتع والقران. فأنت إذا جاك غني اطعم منها، فقير اطعم منها، زائر اطعم منها، جار اطعم منها، ولا عليك، لا تقول فقير ولا غني، اطعم القانع والمعتر، يعني الزائر وغير الزائر، الزائر وغير الزائر، اطعم القانع والمعتر. آيات المدنية قلت لك صار فيه جماعة في المدينة وفيه داء، قارنت كل الزكاة الصلاة والزكاة في نهاية الثمن الثاني من سورة البقرة، اللي هو أن الله لا يستحي، آخر آية فيه ولا تكونوا أول كافر، بيقول لليهود لعنهم الله، ولا تشتروا به ثمنا قليلا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. هذه نهاية الثمن الأول من الثمن الثاني من سورة البقرة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، هذه في سورة البقرة. وفي أواخر سورة البقرة ويتكلم عن الربا، عن الربا، يمحق الله الربا والصدقات والله لا يحب الكافرين. بعدين يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا نحزن. وقرن الصلاة بالزكاة في الآية المدنية الثانية من سورة البقرة اللي ذكرتها. في سورة العراء آل عمران ما جاء فيها ذكر الله. في سورة النساء في آخرها، آخر الثمن اللي قبل الأخير، قال لكن الراسخون في العلم منهم، يعني الكتاب، يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلك، ويؤمنون بما أنزل إليكم من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر. المقيمين الصلاة والمؤتون، طبعا نصب قلت لك، يعني ما جعلها على نمط واحد في الإعراب، الأول مرفوع والثاني مرفوع والثالث منصوب والرابع مرفوع، وطبعا هذا نسق يسمى لفت الانتباه، فينصبه على يغير أسلوب الإعراب وعشان عينك تلتفت. إذا كنت من علماء القواعد تعرف قواعد اللغة، إن المرفوع إذا عطف على مرفوع صار الكلمة، إذا عطف إن الحرف حروف العطف إنها تجعل المعطوف عليه مشارك، مشارك للمعطوف في الرفع والنصب والكسر حتى الجزم، الجر والرفع والنصب كل يشترك، حتى الجزم لو كان فعل، لو عطفت فعل مضارع مجزوم على فعل مضارع مجزوم يجزم مثله، لأن العطف يأخذ مأخذ العامل، العطف يأخذ مأخذ العامل. لكن إذا لفت الانتباه فنصب مرفوعا. والله أعلم، والله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. الأخ يسأل يقول قال تعالى الذي أنقض ظهرك، الذي أنقض ظهرك، يعني بقوله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، الذي أنقض ظهرك، ما هو هذا الوزر الذي أنقض ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواقع لابد من قاعدة الأول قبل تمام الجواب، قبل ولا الوضع فيها مثل الشمس. الحمد لله، نحن نعتقد عقيدة راسخة أن الله يصون أنبياءه ورسله من المعاصي والسيئات قبل البعثة وبعدها. نحن نعتقد عقيدة راسخة أن الله يحمي أنبياءه ويصونهم من المعاصي والأنجاس والأرجاس قبل الرسالة وبعد الرسالة. قال لا يبعثه رسولا للناس وبعد أن يبعثه رسولا للناس. وأنا ضربت أمثلة. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هممت بشيء، يذكر يؤثر، أنا ما أقف عليه في خبر صحيح، أن قال ما هممت بشيء مما كان يفعله الجاهلية إلا مرة، وبعض الألفاظ أو مرتي، كنت أرعى غنما، الجاء قبل الإسلام، فسمعت في مكة ضربا بالدفوف والمزامير، فقلت لغلام كان يرعى معي لو أبصرت لي غنمي حتى آتي أدور مكة فأسمر كما يسمر الشباب، ولك مثلها، يعني إذا جاء ليلة أخرى في ناس يسمرون تروح لهم أنت وأنا أقعد أعرض غنمك. قال فتوجهت، فلما كنت في الطريق من بعيد يسمع طنين حتى أقبلت على مكة فضرب الله على أذني فنمت فما أيقظني إلا حر الشمس بعدها، ثم ما هممت بسوء بعدها حتى أكرمني الله برسالته. هذا مثال، هذا مثال إن صح الخبر، إن صح هذا مثال. كون الله اصطفى الأنبياء واصطنعهم لنفسه هذا لا شك ولا ريب. لهي لو كان واحد عربيد يرتكب الجرائم مع أهل الجاهلية ثم جاهم مرة وقال أنا رسول الله لكم صدقونه، ربنا يقول لمحمد قل لهم قد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، أنا عايش عندكم 40 سنة، هل جربتم علي كذبا؟ هل جربتم علي جريمة من جرائكم وسيئة من سيئاتكم وعمل أعمال أهل الجاهلية؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. وأول ما يقول أنت الصدق، ما رأينا صادقا أمينا منك بحال من الأحوال، ما يشكون، رغم نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذه واحدة. اغتر بعض الناس ومنهم كبار المفسرين، أنا أقرأ لبعض الناس يقول أنقض ظهرك، يعني ما كان علي ما كنت عليه من الشرك في الجاهلية، أعوذ بالله، ما كنت عليه من الشرك في الجاهلية. لم يشرك في الجاهلية إذا كان الله حماه من عادات الجاهلية، ما هو من عباداتهم، من عادات أهل الجاهلية حماه من أول يوم سنه 5 سنين. قلت لك يوم وصل إلى المدينة ورأى بني النجار يسبحون في بير عديد النجار وأراد أن يتجرد لأنهم يسبحون متجردين من الثياب، فلما أراد أن يتجرد وبدأ ينزع الثوب والقميص وإذا كف عاتية تلطمه وتقول لا تتجرد من ثيابك، لست كهيئة هؤلاء الصبيان. فبعد بعد هذا 30 سنة أو 32 سنة أو 35 سنة، يوم سنه 35 وأهل مكة يبنون الكعبة لما هدمت وبنوها من جديد، والنبي صلى الله عليه وسلم ينقل الحجارة مع أعمامه مع عم العباس في حر الظهيرة ونحر الظهيرة وموت أحمر من الحجارة، فكان النبي ما عليه إلا إزار مغطي به عورته وكتفه مكشوف، يحط الحجر عليه يكاد يسلخ الجلد، فرحمه عمه العباس وقال يا ابن أخي لماذا لا تخلع الإزار وتحط، ما عندهم عيبهم، يعني ما هو بدك مهم عند الجاهلين، إنما قال لي يا ابن أخي لو أخذت إزارك وضعته على كتفك حتى لا يعني لا يحرق الحجر حرارة الحجار. قال لا يا عم، أصل الحديث هذا يقوله في البخاري. فلما رأى العباس أن يرحم محمد يحسب أنه يرحمه وجبذ الإزار اللي محل السروال، جبذه منه ليضعه، فخر على وجهه ويقول إزاري إزاري فإني قد نهيت عن التجرد، إزاري إزاري في صحيح البخاري. إلا حمامة يوم يقول هذا مطعم جبير بن مطعم إنه كان في الجاهلية، في الجاهلية يقول أفقدت بعيرا لي في الجاهلية، يكون يوم عرفة فذهبت، أهل مكة ما يخرجون لعرفة، أهل مكة يسمون الحمس يقفون في مزدلفة، بدل موقف عرفات يقفون مزدلفة، يقول لا نخرج من الحرم، نحن أهل الحرم لا نخرج إلى الحل، وكان بقية قبائل العرب يخرجون إلى عرفات، فيقول فجئت فوجدت محمدا واقف مع الناس مع اللي ما هم حمص، ما هو مع قريش، قريش واقفين في مزدلفة والنبي واقف فيه، محمد واقف قبل الإسلام والنبي واقف في عرفة، قلت ما له، أليس هذا محمد بن عبد الله، أليس من الحمص، ما باله ها هنا، يعني ليه؟ لأن الله حتى حماه إنما يقف مع الجاهلية في مقبل أن ينزل عليه الوحي، وربنا يقول ما كنت تدري من الكتاب والإيمان. يجيك بعض المغفلين وبعضهم والله من الكبار اللي أفادوا في الناس، لكن لكل جواد كبوة، قد يكبو الجواد ويقع. يعني واحد من الكبار اللي أنا والله أريه يعني في قلبي لهم بعض المنزلة، يقول في تفسير قوله قال المرء يستكبر بالقوم على شعيب، إن شعيب كان على دين قومه ويكون النبي على دين قومه في الجاهلية. ليش يا شيخ تقول كده؟ يحسب إن كلمة عادة قال المرء يستكبر بالقوم يا شعيب لن يخرجنك من خلالتنا أو لتعودن في ملتنا، يحسب إن تعودن بمعنى ترجعون، كنت عليها ارجعوا لها ثانية، ارجعوا كفارا كما كنتم. هذا غلط فاحش. أنا قلت إن اللغة العربية افتح القاموس المحيط، افتح لسان العرب، افتح المصباح، افتح أي كتاب من كتب العربية تلاقي إن كلمة عاد لها ثلاث معاني: عاد بمعنى صار، وعاد بمعنى رجع إلى ما كان عليه، وعاد بمعنى استمر، بمعنى ثلاث معاني. عاد بمعنى استمر، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا هم لو هم خرجوا من الكفر عشان يعودوا إليه، هم في أصل الكفر مستمرين عليه، وإن يعودوا يعني وإن يستمروا على كفره فقد مضت سنة سنعاقبهم كما عاقبنا الأولين. وتأتي إن عدتم عدنا، وفي قوله في لشعيب أو لتعودن يعني لتصيرن إلى ملتنا، وتجد عادة بمعنى صار في القاموس وباللسان كل كتب اللغة العربية. فما تحتاج ان النبي كان على دين قومه ابدا، عصمه الله. واصطنعتك لنفسي، اخترتك لنفسي ولتصنع على عيني، صنعه على عيني، صنع الله الانبياء والرسل على عينه، فلا يعصونه لا قبل البعثة ولا بعده. اما قوله انقذ ظهرات، وفي قوله تبارك وتعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، ما يدل على أنك ترتكب معاصي وسيئات. لأنك إذا النبي قلت في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم إنه ليغان على قلبي، هذا متى؟ أولا ليغفر لك الله ما تقدم، متى نزلت؟ نزلت يوم بعد الحديبية. الحديبية سنة كم؟ في سنة الخامسة من الهجرة أو السادسة من الهجرة، سادسة من الهجرة، سادسة من الهجرة. وكان الإسلام عزيز بعدها اللي سمع يقول لي اغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وتأخر، يعني ارتكبت زيادة بعد البيت وتأخر يعني بعد حكايات. إنما القاعدة إذا قلت لك استغفر الله، هل معناه إنك ارتكبت جريمة؟ هل لا يستغفر إلا المذنبون؟ ما هو اللي بيقولوا بعض الناس حسنات الأبرار سيئات المقربين. الرسول مثلا إذا حسب ثقل في قلبه يحسب إن يحتاج إلى استغفار وتوبة وإنابة إلى الله عز وجل عشان يزداد قلبه ضياء ونورا ويذهب عنه لم والحد. ومن لزم الاستغفار، لا من لزم الاستغفار ما هو بشرط يكون يرتكب جرائم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب وهم فرجا. يعني النبي عليه الصلاة يقول كده ورزقه من حيث لا يحتسب. ولما قوله أنقذ ظهرك، أنقذ أصل كلمة ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. أصل الوزر يطلق على معاني، لا تروح تحطها أنت على المعنى السيء في محمد وتخلي المعنى الصالح في محمد. الوزر في اللغة العربية يطلق على الإثم على المعصية، ويطلق على الحمل الثقيل. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.